أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يروي أصحاب السير أن وفدا من بني أبزة، قبيلة عربية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الوفد سلم ثم قالوا: يا رسول الله، أتيناك بزكاة قومنا، بزكاة بني أبزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا رددتموها على فقرائكم؟ ردوها على فقراء. فقالوا: يا رسول الله، ما جئناك إلا بما فضل وزاد عن فقرائنا، انطيناهم كل شيء اكتفينا وجئنا بالزيادة. فالتفت الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما رأيت وفدا كهذا. في حسن الأداء سددوا الفقراء وأعطوهم، أتوا بالزيادة إلى النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولبث الوفد أياما ينعم بلقاء الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، يستمع إليه ويأنس بأحاديثه، ثم أجازهم، أي أعطاهم هدايا، أعطى الوفد جميعا هدايا كما يعطي الوفود، ثم قال لهم: هل بقي منكم أحد؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، بقي شاب دون البلوغ، حدث تركناه في رحالنا، بقي حدث تركناه في رحالنا. فقال: ائتوني به. فلما وصل إليه أجازه كما أجاز الوفد، أعطاه كما أعطاهم. ثم التفت الحدث الفتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل قناعتي في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم انصرف الوفد. وتدور الأيام ويعود الوفد في السنة الثانية. قالوا: يا رسول الله، نحن وفد بني أبزة الذين أتيناك آنفا، أي في العام الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامكم؟ كيف حاله؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لأرغبنا في الآخرة، وإنه لأزهدنا في الدنيا، وإنه ليعلمنا أمور ديننا، وإنه والله لو اقتسم الناس الدنيا أمامه لما قام إليها ولا التفت نحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. ثم انتبهوا إلى العبارة التالية: الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا، إني لأرجو أن يموت الرجل جميعا. فاستغربوا هذه الكلمة، قالوا: أليس يموت الرجل منا جميعا؟ ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يضرب في أودية الدنيا، يعني في الحرام والحلال وفي الشهوات كلها، وقد يلقاه الأجل وهو في واد من أوديتها، فلا يعبأ الله عز وجل به في أي واد هلك. أيها الإخوة الكرام، لون من التربية العالية ما أحوجنا إليها في زمان نلهث وراء الدنيا، علم الله أكثر مما يلهث. ما أريد أن أشبه، أنتم أعلم بالتشبيه، والمؤمن حاشاه أن يكون بمثل هذا إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. لون من التربية عجيب يريد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تنصب أحاسيس المسلم وشعوره أن تنصب أحاسيسه وشعوره كلها في مسلك واحد، هو مسلك إرضاء الله عز وجل. يريد أن يكون المسلم كالنهر الكبير الغزير المتزن الذي حفر مجراه ببطء وهدوء، فلا تستفزه الشهوات ولا يحركه الباطل، وإنما يتحرك للحق وللحق وحده. إني لأرجو أن يموت جميعا. صلى الله عليك يا رسول الله، ما هذه التربية؟ إنه الزهد المحمدي، إنه الزهد المحمدي. إيش هو الزهد؟ هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة، هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة. قد تملك الدنيا كلها وأنت زاهد، تسمى زاهدا ولو ملكت الدنيا كلها، لأنك متيقن أنك لو ملكتها لن تلهيك عن فرض واحد من فرائض الله، فأنت زاهد، ولن تلهيك عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ولن تشغلك عن أمر أمرك الله به، ولن تدفعك الدنيا إلى مخالفة أمر الله، فأنت زاهد. انظر إلى سليمان، أمثلة قريبة، وأبوه داود، ولهما من المال ما لهما، وكانا أزهد أهل زمانيهما، أزهد أهل زمانهما. سليمان معلوم في ملكي، ومع ذلك كانا أزهد أهل زمانهما. يروي ابن أبي الدنيا بيقول استعرض ملكه سليمان مرة ابن داود، فكانت الطيور تقف فوق رأسه تظلله في العرض، والجن والإنس عن يمينه وشماله، واستعرض هذا الملك العظيم الكبير، فرآه عابد من بني إسرائيل على التوحيد، مش بني إسرائيل هذول، لا، القدامى الأوائل الموحدون، فقال والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيما. فسمعه فالتفت إليه وقال والله لتسبيحة واحدة في صحيفة مؤمن أفضل من ملك ابن داود كله، لأن ملك ابن داود يزول والتسبيحة عند الله باقية. هذا الزهد. عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير، علي، الحسين، مال كثير، وكان الحسين مزواجا يتزوج كثيرا، وكان يقال له الزاهد، وكان يقال لعبد الله بن المبارك أنت شيخ الزاهدين، وكان يأكل من أطايب الطعام فيقول لا، الزاهد من تأتيه الدنيا راغمة صفوا عفوا هكذا ثم يتركها ولا يعبأ بها كأنها لم تكن له. إن الزاهد كما قال ابن مبارك هو عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا صاغرة راغمة فلم يعبأ بها. ويحدث المؤرخون أنه دخل على زوجته فاطمة بنت عبد الملك، سيدة نساء عصرها، في أبوها خليفة وأخواته ثلاثة أو أربع خلفاء ملوك، فقال أقرضيني درهما أشتري به عنبا. فقالت إيش هالخليفة الذي لا يوجد في صندوقه درهم يشتري به عنب؟ فقال هذا والله أحسن من أن أكابد الأغلال والقيود في النار، هذا أحسن. هذا الزهد المحمدي. ليس الزهد أن تأكل رأسك منخفض أبدا لا، ثم إذا لاحت لك الدنيا قفزت عليها، وإنما الزهد أن تملك الدنيا ولا تملكك. الزهد أن تملك الدنيا ولا تملكك. يقول عيسى لأتباعه: إياكم أن تجعلوا الدنيا ربا فتجعلكم لها عبيدا، فتجعلكم لها عبيدا. لأن الأنبياء أعرفوا الناس بالدنيا وبالله وبرسل الله وبالحق الذي أنزل. يحدثنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه تمثلت له الدنيا في الرؤيا عجوز هتماء قد وضعت ألوان الأصبغة، فقال: من أنت؟ قالت: أما عرفتني أنا الدنيا؟ قال: ويحك، ما أكبرك وأسنك، كم زوجا تزوجتي؟ قالت: كثير لا أحصيهم. قال: أو كلهم طلقك؟ قالت: لا، بل كلهم قتلت. فقال: هلاكا لأزواجك الحاضرين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ فيكون منك على حذر، فيكون منك على حذر. وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهد، فهو سيد الزاهدين، والذي عرضت عليه الدنيا وعرض عليه الملك مع النبوة فأبى. فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا وجبال تهامة ذهبا وأن يجعلني ملكا نبيا، فقلت: إلهي عبدا نبيا، إلهي أشبع يوما فأشكرك، وأجوع يوما فأرفع يدي إليك وأتضرع لا إله إلا أنت. هكذا يضرب النبي لنا المثل، حتى إذا قصرت أحدنا، إذا قصر ما في ذات يده، فما ينبغي أن يمد يده إلى حرام، ولا أن يمد يده إلى هنا وإلى هنا، حتى يتمتع لا بالنعيم بل بفضلات النعيم والحواش النعيم. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال: خرج الصديق رضي الله تعالى عنه من بيته يوما إلى المسجد في حر الهاجرة الظهر، فسمعه عمر، سمع دخول على المسجد، فالتفت إليه فقال: ما أخرجك في هذه الساعة يا أبا بكر؟ قال: والله ما أخرجني إلا حق الجوع. حق الجوع يعني الجوع الصادق، يعني جوع صحيح. فقال عمر: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك. وبينما هما يتحادثان يدخل سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ويسألهما: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ فيقول أبو بكر: ما أخرجنا إلا حق الجوع، أي شدته وصدقه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم انطلقوا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان من عادته أنه إذا سوى طعام طيب أن يخبئ لرسول الله منه شيئا، والرسول كان من عادته يأتي في أوقات معينة، فلم يأتي الرسول في المواقيت المعينة، فدفعه أبو أيوب لأهله قال: كلوا، الرسول ما أجى. فلما وصل المصطفى إلى باب أبي أيوب طرقه، فخرجت زوجته وقالت: أهلا بنبي الله ومن معه. ويسمع أبو أيوب الزوج، وكان إلى نخل قريبا من البيت، يسمع كلام زوجته: أهلا بنبي الله ومن معه، فيشتد مسرعا ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الجميع، ثم يقول أبو أيوب: يا رسول الله، كان من عادتك أن تأتينا فلم تأتنا في الموعد. قال: صدقت. ثم قام أبو أيوب إلى جذع من النخل، قنو عذق فيه تمر وبسر ورطب، فقطعه ووضعه أمامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردنا هذا، وإنما أردنا أن نأكل من تمره. ليش جبت الثلاث أنواع، البسر والرطب والتمر يكفي؟ فقال: يا رسول الله، أردت أن تأكل من ثمره كله، رطبه وبسره وتمره، ومع ذلك سأذبح لكم يا رسول الله. فقال: إذا ذبحت فلا تذبح ذات در، لا تذبح شاة فيها حليب ولاد، لا. فقام أبو أيوب رضي الله تعالى عنه إلى سخلة، وقيل إلى جدي عمره سنة، أو إلى سخلة أقل من سنة، فذبحها، ثم شوى نصفها وطبخ النصف الآخر. فلما نضج الطعام وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يأكل الجميع، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، وأخذ قطعة من لحم ووضعها عليه، ثم لفه وقال: يا أبا أيوب، اذهب بهذه إلى فاطمة، فوالله إنها لجائعة. أين المتخمون؟ أين الذين ينفقون عبثا ولهوا هكذا؟ أين الذين يعطون لأبنائهم الآلاف المؤلفة ليذهبوا فيبيعوا دينهم ويبيعوا أجسامهم ويبيعوا خلقهم على مذبح الشهوات والفساد والضلالات؟ والله إنكم لتحاسبون. اذهب إلى فاطمة فإنها جائعة. هكذا كانت ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف أبناؤنا نحن؟ إنك لتراهم في الطريق فتتألم. علم الله، أتألم على شباب يتلوى ويتحرك ولا يعرف من أمر دينه شيئا. تأتيني الأسئلة العجيبة: ما الذي دفعني إلى هذه الخطبة؟ لويش؟ ثلاث أسئلة أذكرها عليكم من واقعنا. أنا ما أعرف منين والله، لكن أسئلة تأتي بالتليفون. امرأة صالحة تسأل هذا السؤال: زوجة يريد أن يسافر، لكن فرش الشقة هناك في بلد الأصلي يريد أن يجدده، فاستقرض من البنك، ما ذكرت المبلغ. قلت 40، قال يعني 40-50 هكذا بالفائدة. لماذا؟ ليفرش شقته هناك. يا أبا أيوب، خذ هذه اللقمة إلى فاطمة فإنها جائعة منذ أيام. قارنوا بيننا وبينهم. ملك الدنيا ببضعة عشر عام وصلوا إلى بعد موسكو 60 كيلومتر، نحن إذا سافرنا لموسكو على الطائرة لن بدنا جمعة نستريح. ثم تسأل الأخت: هل يباح لي أن آكل من ماله؟ قلت: أله راتب؟ قالت: أجل. قلت: إذا اختلط الحرام بالحلال فخذي حاجتك ولا تتخاصمي معه. قالت: لأنه يعني رأسا بطلق. هذه صورة. صورة ثانية يا إخواني، سؤال كذلك. هذه الصورة عجيبة. جاءني رجل إلى الدائرة يسأل هذا السؤال: كيف حالف يمين؟ السبب إيش السبب؟ جاء متعبا إلى زوجته يريد أن يستأنس. قالت له: على السوق. قال لنا: استريح على السوق. مثل على السوق. لماذا تريد أن تشتري لعبة للصغيرة ب300 درهم؟ هو راتبه 3000 أو 3500. قال: يا حرمة اتق الله، هاي لعبة بعد ربع ساعة البنت تخربها. 300 درهم والله ما أعمل. اشتري. واختصم الزوجان واتصل بأم زوجته في بلد آخر، فذهبوا وتراضوا، وفي الطريق رجعت اللعبة. اللعبة. ثم قامت وفعلت في البيت أمورا، مزقت وكسرت، فقال الرجل: علي كذا وكذا، انتهت. يا أبا أيوب، خذ إلى فاطمة هذا الرغيف فإنها جائعة منذ أيام. هذه صور نعرضها حتى يدرك الآباء والأمهات ماذا يجب عليهم جميعا تجاه أبنائي. أنا ما أعطي مال حتى يروح يحرق جسمه ودينه وروحه وخلقه وعرضه وشرفه، ما بعطيه والله، والله لو هلك ومات أمامي علم الله ما أعطيه فلسا يستعمله في معصية. أيها الإخوة الكرام، هذه صور نعرضها عليكم لعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الصورة الثالثة، تليفون يأتي، نعم، قال يا شيخ الله يبارك فيك، هذه زوجتي خذ انصح ليها. قلت الله ما أنصح امرأة على التليفون، أنت انصح زوجتك، أنا ما أنصح أحد، إيش عرفني بزوجتك انصحها ولا تعرفني؟ لا بعرفني لا بعرفها، إيش تكلفي يعني. ثم جاء إلي على الدرس، مش هنا طبعا يعني في خارج هذا البلد، قال يا شيخ القصة، إيش القصة؟ قال القصة أنا موظف بسيط وعندي سيارة نظيفة يابانية جيدة، تريد سيارة مرسيدس جديدة، ما حدث إيش يسوي؟ قال يأخذ من البنك يعني، كيف أفي بهذا؟ أبداً أنا ما أريدك حتى تجيب سيارة مرسيدس. الله يأخذ هيك بمستويات من إيش ماذا يا والله عجيبة يا أخي، والرجل يعاني من شهور نفسيا متأزم في أولاد وهي تريد ياسر عني أبغى سيارة مرسيدس. أيها الإخوة الكرام، اسمعوا معي إلى قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل قد استخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. ثم ضرب مثلا بالأمم السالفة فقال إن بني إسرائيل لما فتحت عليهم الدنيا تاهوا فيها، تاهوا بين إيش؟ تاهوا بين الثياب والرياش والنساء والمال. أيها الإخوة المؤمنون، كونوا مع ربكم وكونوا مع نبيكم وتأسوا بالصابرين الصالحين الذين ملكوا الدنيا ولم تملكهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله.